بالنسبه صالح، بالنسبه صالح احمد، شم البخور ولو تعمد لا يؤثر على الصوت. لما نزلت تاخذ الكتاب. نعم شيخنا. بيت سيارة. نعم شيخنا. يبقى فيها صوت، لكن هذه بيخاول او ما بصير نعبر بيخاول، بس يختلف هو بعض الانظار البصرية. ايوه نعم شيخنا. فهي مقصود. فانا من هون شغله، من هون لا من هون ضرور. نعم شيخ، هذا الطريق اللي وصلنا لكن ما نعرفه. نعم عن جديد. نعم على طول. تفضل يا شيخ.